إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فمن حديث القرآن عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما تضمنته سورة الضحى، حيث أقسم الله جل وعلا في أولها بمخلوقين عظيمين، قال سبحانه: والضحى والليل إذا سجى. أقسم بهما لأمر كبير فيه تأنيس لنبيه وصفيه من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا تكريم ورفعة من قدره وإعلاء من شأنه عليه الصلاة والسلام. فجواب القسم قوله: ما ودعك ربك وما قلى. وكان جبريل عليه السلام أبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: قلاه الله، فنزلت الآية، أي أبغضه. قال ابن جريج: احتبس عنه الوحي 12 يوما، وقال ابن عباس: 15 يوما، فقال المشركون: إن محمدا ودعه ربه وقلاه، ولو كان أمره من الله لتابع عليه كما كان يفعل بمن كان قبله من الأنبياء. وفي البخاري عن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم لليلتين أو ثلاث، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وفي بعض الروايات: فقالت له أم جميل امرأة أبي لهب: ما أرى شيطانك إلا قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث، فنزلت والضحى. أيها الإخوة في الله، قوله تبارك وتعالى: ما ودعك ربك، بالتشديد قراءة العامة من التوديع، وذلك كتوديع المفارق. وروي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما قرأ ودعك بالتخفيف، ومعناه تركك، يقال هو يدع كذا، أي يتركه. قال المبرد محمد بن يزيد: لا يكادون يقولون ودع ولا وذر، لضعف الواو إذا قدمت، واستغنوا عنها بترك. وقيل أصله أن تدعو للمسافر بأن يدفع الله تعالى عنه كآبة السفر، وأن يبلغه الدعة وخفض العيش، كما أن التسليم دعاء بالسلامة، ثم صار متعارفا في تشييع المسافر وتركه، ثم استعمل في الترك مطلقا، وفسر به هنا أي ما تركك ربك. والمراد بالرب هو الله عز وجل، وفي التعبير عنه بعنوان الربوبية وإضافته إلى ضميره صلى الله عليه وسلم من اللطف ما لا يخفى، فكأنه قيل: ما تركك ربك، المتكفل بمصلحتك والمبلغ لك على سبيل التدريج كما لك اللائق بك. قوله تعالى: وما قلى، أي ما أبغضك ربك، والقلى البغض، فإن فتحت القاف مدت تقول: قلاه يقليه قلا وقلاء، كما تقول قريت الضيف أقريه قرا وقراء، ويقلاه لغة طي أي أبغضه وكرهه غاية الكراهة فتركه، أو قلاه بمعنى أبغضه كما جاء عن بعضهم. وفي بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام ما جئتني حتى اشتقت إليك، فقال جبريل عليه السلام كنت أنا إليك أشوق ولكني عبد مأمور، وتلا وما نتنزل إلا بأمر ربك. وفي رواية أنه عاتبه عليه الصلاة والسلام فقال أما علمت أنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إلى آخر الحديث. قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى أي ما عندي في مرجعك إلي يا محمد خير لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أري النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح الله على أمته بعده فسر بذلك، فنزل جبريل بقوله وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهاتان بشارتان له صلى الله عليه وسلم إكراما له وإجلالا، أي وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها الطراحة كما هو معلوم من سيرته. ولما خير صلى الله عليه وسلم في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى الله عز وجل اختار ما عند الله على هذه الدنيا. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. والحديث أصله في الصحيح عن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مضطجعا، فلما قام إليه رأى أثر الحصير في جنبه فقال فبكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال يا رسول الله كسرى وقيصر على الأرائك والسرر، وأنت رسول الله قد أثر الحصير في جنبك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هيه يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم قام وتركها. مستمعي الكرام، قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذه هي البشارة الثانية لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا مما تعجز العبارة عن وصفه ويكل القلم عن بيانه، إذ كيف يمكن الإتيان على هذا المعنى العظيم والتكريمة العالية والشرف العظيم له صلى الله عليه وسلم. وما ذكره المفسرون وأهل العلم في تفسير هذه الآية إنما هو تفسير بالمثال وذكر لنوع من أنواع كرامة الله تعالى لنبيه وصفيه من خلقه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سيكون الحديث عنه بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم.